بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة يوسف عليه السلام. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة يوسف. وعن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال أبوه وإخوته وخالته. وعن سفيان قال: وكان غيره يقول: كان أبوه وإخوته وخالته. وعن سفيان قال: كان أصحاب عبد الله يقرؤونها وألقوه في غيابات الجب. قال سفيان: يرتع ويلعب. وألقوه وألقوه في غيابات الجب. قال سفيان: يرتع ويلعب. وعن سفيان في قوله: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال: ما أنت بمصدق لنا. وعن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله: شيخنا ما رأيك تعلق آية آية من أفضل؟ طيب. في قوله تعالى، جاء عن سفيان عن رجل عن مجاهد قال، في قوله تعالى قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال إن تفسير قوله إني رأيت 11 كوكبا: هؤلاء أخوة يوسف، لأن أبناء يعقوب كانوا 12 رجلا، وقال: رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال أبوه وخالته، الشمس والقمر أبوه وخالته، أو يقال إنه أبوه وأمه أي والده، لكن قولهم خالته لأن هؤلاء إخوته من أبيه، فتكون زوجة أبيه أم الأبناء خالته، كما هو مصطلح معروف خالته. والدليل على أنهم ليسوا أشقاء قوله تعالى قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. والله أعلم، قد تكون أمه، هذا هو المتبادر، وقد تكون خالته على هذا التفسير. حتى في قوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ما قال خالته، قال آوى إليه أبويه، وقال ادخلوا مصر. والأصل أنه إذا قيل أبويه هي الأم، الأب والأم. فهذا تفسير، هذا وجه، والعلم عند الله. قال: وألقوه في غيابة الجب، وهي البئر. قيل البئر غير المطوية تسمى جب، أو البئر عموما، وفي قراءة عبد الله بن مسعود، وهي قراءة أيضا سبعية: وألقوها في غيابات الجب، صيغة الجمع، فالجمع والإفراد المعنى واحد. قال سفيان: يرتع ويلعب. قال هنا في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق. فمؤمن هنا معنى مصدق، والإيمان التصديق، الإيمان التصديق. قوله تعالى هنا عن مجاهد في قوله: فصبر جميل. قال: في غير جزع، يعني الصبر الجميل الذي لا سخط فيه ولا جزع، بل يصبر صبرا رأي وهو راض من غير اعتراض. هذا الصبر الجميل. طيب اقرأ. أحسن الله إليك. وعن سفيان في قوله فأرسلوا واردهم قال رسولهم وساقيهم. إيه نعم في قوله قال وحدثنا. طيب يعني قوله تعالى فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال الوالد الذي يرد الماء الذي يسبق القوم إلى الماء. رسولهم وساقيهم يعني يرسلون تأتي القافلة فيرسلون أحدا منهم ليسقي لهم. فأرسلوا والدهم فقال يا بشرى هذا غلام. هذا والوارد هو الساقي الرسول الساقي السابق إلى إلى إلى إلى الماء. نعم. سلام الله عليك. قال وحدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نوف الشامي في قوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة قال كانت 20 درهما. وعن سفيان قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة قال اشتراه بعضهم من بعض من بعض منهم وقالوا هذه بضاعة معنا. اي نعم هذا في بيع يوسف لما جاءت القافلة ووجدوا هذا الغلام قال يا بشرى هذا غلام. جاء إخوة يوسف فقالوا هذا قد أبق منا هذا عبد قد أبق منا وهو تبعنا فأعطونا إياه. قالوا قد أخذناه. فلما تنازعوا قالوا أيضا اشتروه منا ولو بدراهم يعني قليلة. فشروا أعطاهم دراهم قليلة وأخذوه. فهذا معنى قوله تعالى وشروه معناها باعوه أي إخوة يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أي إخوة يوسف. فيعني هم يريدون التخلص منه ففرحوا بهذه القافلة أنها تأخذه وتذهب به فأعطوهم شيئا يسيرا. قال يعني هنا 20 درهما أو نحو ذلك. وقيل إن اشتراه بعضهم من بعض يعني أهل القافلة الله أعلم أو إخوة يوسف اشترى بعضهم من بعض. لكن المتبادر الأول أن إخوة يوسف باعوه على أصحاب القافلة. نعم. أحسن الله إليك. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله ولما بلغ أشده واستوى قال 40. وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ولما بلغ أشده قال 33. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قرأها عبد الله هيتلك قال أن أقرأها كما سمعت أحب إلي. وعن سفيان قال تفسير هيتلك قال تهيأت لك وهيتلك هلم لك. وعن سفيان عن ابن جريج وسالم أو أحدهما عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد همت به وهم بها قال أسلمت له وحل التبان وقعد بين فخذيها فنادى مناد يا يوسف لا تكن كالطائر إذا دمى ذهب ريشه فلم يعظ عن النداء شيئا فنودي الثانية فلم يعظ عن النداء شيئا فتمثل له يعقوب فضرب صدقه فخرجت الشهوة من أنامله. وعن سفيان عن ابن جريج أو ابن أبي نجيح شك أبو جعفر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال كان يولد لإخوته 12 ذكرا يولد له 11 ولدا من أجل الشهوة التي خرجت. وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال تمثل له يعقوب عاضا على أصابعه. وعن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير في قوله لولا أن رأى برهان ربه قال يعقوب. وعن سفيان في قوله وألف يا سيدها لدى الباب قال وجد سيدها لدى الباب. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله وشهد شاهد من أهلها قال كان رجلا. وعن سفيان عن جابر عن أبي مليكة عن ابن عباس في قوله وشهد شاهد من أهلها قال كان خاصة للملك. طيب عندنا عدة مواضع. أولا قول تعالى فلما بلغ أشده واستوى هذه في صورة القصص في قصة موسى وأنه لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وعلما آتاه النبوة لما استوى أي بلغ الأربعين. وأما في قصة يوسف قال ولما بلغ أشده ولم يقل استوى، آتيناه حكما وعلما، قيل 33 سنة. هذا على قول، والله أعلم. طيب، قوله تعالى وقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما كذلك نجزي المحسنين. قال وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال قرأ عبد الله بن مسعود هيت لك، وفيها عدة قراءات، فيها قراءات كثيرة، هيت لك، تهيأت لك، يعني عدة أوجه، وهذا هو المشهور هيت لك. طيب، يقول تفسيرها أي تهيأت لك وتجملت لك وتحسنت لك. وهلم لك يعني أقبل علي وأقبل عليك. قال عن ابن عباس في قوله ولقد همت به وهم بها، همت به، قال أسلمت له وحل التبان وقعد بين فخذيها فنادى مناد يا يوسف لا تكن كالطائر إذا دما ذهب ريشه. فلم يعد عن النداء، يعني لم يتعظ بهذا النداء شيئا. فنودي الثانية فلم يعظ عن النداء شيئا، فتمثل له يعقوب فضرب صدره فقام فخرجت الشهوة منه. هذه الآية يعني في قوله تعالى قال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هذه الآية دخل يعني بعض المفسرين أو نقل بعض المفسرين روايات إسرائيلية في هذا الباب، وبعضها لا يتناسب مع مقام يوسف عليه السلام، مقام النبوة والعصمة، وينبغي الحذر من نقل مثل هذه الروايات التي تصادم مقام النبوة ومقام أن الله استخلصه وأن الله يعني شرفه بالنبوة والرسالة واصطفاه واجتباه. فلا يعني لا ينبغي أن ننقل مثل هذه الأشياء التي قد تصادم يعني هذا المبدأ، مبدأ الاصطفاء والاجتباء من الله عز وجل. أن يقال إن يوسف جلس بين رجليها وقعد بين فخذيها وحل التبان أي معقد الإزار ونحو ذلك، كل هذا كان يوسف أبعد ما يكون أن يقع في هذا الأمر. والحقيقة الذي ينبغي أن يسلكه الباحث ويسلكه المفسر أن يتجنب مثل هذه الروايات، ويقول ولقد همت به، قد همت به أنها أن تواقعه أو يواقعها، وهم بها، هذا هناك تفسير يعني وجه آخر، هم بها عدة تفاسير وسيأتينا. والذي يظهر والله أعلم الذي عليه يعني أو اختاره بعض المفسرين أن قوله ولقد همت به أي أرادته لنفسها، وهم بها أن الآية فيها تقديم وتأخير، وهم بها أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وهذا أسلم. ولقد همت به أي همت أي أرادته لنفسها، وهم بها أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها لكنه رأى برهان ربه فعصمه الله فلم يهم بها. وقيل هذا الرأي يعني عندي إنه يعني هذا الاختيار يكون أولى وأسلم. وقيل إن الهم الذي وقع في يوسف هم طبيعي يهم به أي إنسان ضعيف، والإنسان ضعيف أمام المرأة، ولكن الله صرف عنه هذا الشيء. أما أن يقال إنه قعد بين رجليها وأنه حل التبان ونحو ذلك، في نظري أن هذا يعني يكون أبعد ما يكون عن عن عن شرف الأنبياء ومكانة الأنبياء والعلم عند الله. طيب قوله تعالى قال هنا عن ابن عباس قال كان يولد لإخوته 12 ذكرا يولد له 11، هذا نفس الشيء يعني قد يكون من الروايات المنقولة الإسرائيلية والعلم يعني الله أعلم بصحتها، ولا يترتب عليها كبير فائدة لو يعني أخذنا بها أو تركناها. طيب قول تعالى لو تمثل له يعقوب، هذا تفسير وجه من وجوه التفسير في قول تعالى لولا أن رأى برهان ربه. ما المراد ببرهان ربه؟ قيل أنه رأى يعقوب قد عض على أصابعه أو نحو ذلك من وجوه التفسير، هذه قريبة والله أعلم. قوله تعالى يعني وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب، أي تسابق إلى الباب، يعني يوسف أسرع إلى الباب ليهرب وهي أسرعت لترده. فألف يا سيدها لدى الباب، وجد عند الباب سيدها، المراد بالسيد هنا هو زوجها، قال وشهد شاهد من أهلها لما تنازعوا، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي، فتنازعوا فشهد شاهد ليفصل بينهم من أهلها، قيل رجل هو الذي قال إن كان قميصه إلى آخره، وقيل إنه كان من خاصة الملك، كل هذا ممكن صحيح. طيب واصل القراءة. أحسن الله إليك. وقال وحدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال من قرأها متكأ ومن ونونها قال الطعام. لا لا. ومن لم ينون من قرأها متكا، من قرأ أحسن الله إليك من قرأها متكا ونونها قال الطعام، ومن لم ينونها قال الأترنج. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أعطي يوسف عليه السلام وأمه ثلث الحسن. وعن سفيان في قوله أيسننه حتى حين قال 7 سنين. وعن سفيان في قراءة عبد الله إني أراني أعصر عنبا. وعن سفيان عن عمارة عن إبراهيم عن عبد الله إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قال إنا لم نر شيئا. فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وعن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وادكر بعد أمة قال بعد حين. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال ليعلم الله أني لم أخنه بالغيب. قال له الملك ولا حين هممت؟ قال وما أبرئ نفسي. وعن سفيان قال كان أصحاب عبد الله يقرؤونها وقال لفتيانه والله خير حافظا والله خير حافظا. وعن سفيان في قراءة عبد الله بن مسعود أرسل معنا أخانا يكتل مثل نصيب أحدنا. وعن سفيان في قوله ونمير أهلنا قال يعطيهم على عدة الرجال الذين كانوا يأتون. وعن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله ونزداد كيل بعير قال حمل. وعن سفيان في قوله تعالى إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها قال خشي عليهم العين. وعن سفيان في قوله وإنه لذو علم لما علمناه قال علمناه. وعن سفيان في قوله نفقد صواع الملك قال إناء الملك الذي يشرب فيه. وعن سفيان في قوله وأنا به زعيم قال كفيل. وعن سفيان في قوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك قال في قضاء الملك من سرق اتخذه عبدا. طيب. وعن سفيان طيب في قوله طيب. طيب ناخذ بعض المواضع التي مرت. طيب في قوله تعالى قال هنا عن مجاهد قال من قرأها متكا ونونها متكا متكن قال الطعام مطلقا، ومن قرأ من غير تنوين متكئا مراد به الأترج. هذه في قصة المرأة لما جمعت النسوة، فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن قال في قوله قال متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا، قال متكئا، قرأت متكئا بالهمز وقرأت من غير همز متكن بالتنوين متكن. والمتكئ على يعني على أشهر الأقوال هو المكان الذي يتكى عليه متكئا، يعني المكان أو المجلس الذي يجلس فيه الحاضرون أو الضيوف فيتكئون فيه ثم يتناولون الطعام. وآتت كل واحدة منهن سكينا، قيل يعني الأترج، والأترج معروف فاكهة معروفة قريبة من الليمون لكنها حجمها كبير، تسمى الأترج وتسمى الأترنج أو أي نوع من الطعام، العلم عند الله. وهذا من الاختلاف الذي ليس وراءه كبير فائدة، يعني هذا أو هذا. طيب، قوله تعالى لما رأته النسوة قالوا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قيل أعطي جمال يوسف، فقال أعطي هو وأمه ثلث الحسن، وفي رواية شطر الحسن نصف الحسن. طيب، قوله في قصة الملك قال إني أرى، لا في قوله تعالى قال وقيل يعني ليسجننه حتى حين، المراد بالحين هنا قيل 7 سنوات، وإن يوسف سجن 7 سنوات. طيب، في قوله تعالى في قصة الملك قال في قصة الفتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، كيف يعصر الخمر؟ الخمر معصور، قالوا يا أعصر عنبا يكون خمرا، ولذلك قراءة ابن مسعود تفسير واضح إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من، قال أما أحدكما فيسقي، هذا تفسير وتأويل يوسف، قال فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قال إننا لم نرى شيئا، يعني كنا نقول هذا ونحن لم نرى حقيقة، فقال قضي الأمر وقع ما وقع. طيب، في قوله تعالى والذكر بعد أمة، قيل المراد بالأمة هنا الزمن، الأمة هنا الزمن، طيب قوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، قال ليعلم الله أني لم أخنه بالغيب، قال له الملك ولا حين هممت قال وما أبرئ نفسي. هذا التفسير على أن الكلام هذا من يوسف عليه السلام، وهناك قول آخر أن هذا الكلام ليس من يوسف وإنما هو من امرأة العزيز. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي لما قال الملك ائتوني، لما قال يعني طلب الملك أن يؤتى بالنساء ليرى ما يرى منهن ويسمع منهن أنهن راودن يوسف أو لا، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم، هذا الكلام كله من امرأة يوسف، من امرأة العزيز، امرأة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، هذا كله من كلام المرأة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، كله في سياق كلام المرأة، هذا رأي. وفيه رأي آخر أنه من كلام يوسف كما ذهب إليه المؤلف هنا، والصحيح والراجح والله أعلم أنه من كلام المرأة امرأة العزيز، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال بعدها الملك لما اعترفت، قال الملك بعدها قالوا وقال الملك توني به أستخلصه لنفسي. إذن يوسف ما زال في السجن، وهو رفض أن يخرج حتى يعرف الملك إقرار النساء اللاتي راودنا يوسف عن نفسه. وهذا الله أعلم أقرب الأقوال أن يوسف ما زال في السجن. فقال الملك بعد ذلك لما اعترف النساء بما وقع منهن تجاه يوسف وأن يوسف بريء، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هذا قد يكون أقرب الله أعلم. طيب، قول تعالى قال كان أصحاب عبد الله يقرؤونها وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم وقال لفتيانه قد يكون فيها يعني وجه آخر بس ما ظهر لي فيها. وكذلك قول تعالى فالله خير حافظة، قال قرئت خير حافظة أو خير حافظة على الإضافة أو على التنوين. أرسل معنا أخانا نكتل، أرسل معنا أخانا نكتل قراءة، والقراءة عبد الله أرسل معنا أخانا يكتل مثل نصيب أحدنا. دائما نلاحظ أن قراءة ابن مسعود قراءات تفسيرية جميلة تكشف لنا يعني كثير من غموض بعض الآيات. طيب، قوله تعالى قال وكان أهلنا يعطيهم على عدة الرجال الذين كانوا يأتونه، يقول يعني إن يوسف كان يعطي على عدد الرجال، فقالوا نزيد، ها نزيد حمل معنا ويكتل أخانا معنا فنزداد حمل بعير. طيب، قوله تعالى إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قال أنه خشي على أبنائه من العين، قال ادخلوا، وقال ادخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال الله عز وجل في الثناء على يعقوب قال وإنه لذو علم لما علمناه، أي علمه الله فتح له من باب العلم والوحي. قالوا صواع الملك، قال نفقد صواع الملك، قال الصواع هو الذي يشرب فيه، قد يكون الله أعلم، أو هو الذي يكال فيه، والعلم عند الله. طيب، قال ما كان، قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل بأن يعني أن أعطيه ما وعدته وهو الجعل حمل البعير. قال ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك، قال إنه لما أتي بإخوة يوسف وعرف ووجد الصاع في حمل أخيه أو في حمل نعم في بدأ بأوعيتهم ثم استخرجها من وعاء أخيه، قال أراد لو يعني أراد أن يقضي بينهم، قال فهو يعني عنده حكم الملك الذي في مصر وعنده حكم إخوة يوسف، فقال أنتم جئتم من بلد بعيدة كيف تحكمون لمن سرق؟ قالوا من سرق يأخذه صاحب السرقة عبدا مملوكا. قال إذن نأخذه عبدا مملوكا، فقالوا خذ أحدنا مكانه، قال لا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فحكم بحكمهم هم وقضائهم لا بحكم الملك الذي عنده. هنا يقول هنا ما كان يوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك، أي في قضاء الملك الذي في مصر، لأنه ليس بحكمه كحكم هؤلاء. طيب قوله تعالى قالوا إن يسرق، اقرأ. أحسن الله إليك. وعن سفيان في قوله إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال كان يوسف سرق آلهتهم فأسرها يوسف في نفسه. وعن سفيان في قوله فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال تشاوروا تشاورا بوسوسة. وعن سفيان قال دخل على يوسف ملك السجن فقال له يوسف أيها الملك الطيب الريح ما فعل يعقوب ما بلغ حزنه، قال بلغ حزن 70 ثكلا. وعن سفيان في قوله حتى تكون حرضا، قال تبلى أو تكون من الهالكين، قال الموت، يقول له ذلك بعض ولدي ولده. وعن سفيان في قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال همي وأعلم من الله ما لا تعلمون، قال أعلم سيجعلون له أنبياء أحسن الله لك صلى الله عليهم. وعن سفيان في قوله قضاعة مزجاة، قال قليلة سمن وصوف. وعن سفيان عن خصيف عن مجاهد إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قال تسبهون. وعن سفيان عن أبي موجود عن الحسن قال تحرمون. قال وحدثنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس قال وجد يعقوب ريح قميص يوسف من مسيرة 8، قلت هو إذن ما بين الكوفة والبصرة. وعن سفيان في قوله إنك لفي ضلالك القديم، قال حبه يوسف. وعن سفيان عضل عن مجاهد في قوله سوف أستغفر لكم ربي، قال أخره إلى السحر. وعن سفيان في قوله ورفع أبويه على العرش، قال على السرير، وخروا له سجدا، قال تحية كانت بينهم. وعن سفيان في قراءة أصحاب عبد الله وكأي من آية في السماوات والأرض يمشون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، هي قال كقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال يئس الرسل من نصر قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن ابن عباس وذكر مثله. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال هو الذي تكره، قال وفسر ذلك سفيان قال ظنت الرسل أنهم قد كذبوا. طيب قول تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ما الذي سرقه يوسف؟ القرآن أبهمه وتحديده يحتاج إلى دليل، وقد يكون دعوة منهم فقط مقابل أنهم يعني يريدون أن يبرئوا ساحتهم، فهذا العلم عند الله. هنا فسرها قال إن يوسف قد سرق آلهتهم، قد يكون سرق آلهة وهو صغير وأخفاها، أو يقال إنه سرق بيضة، أو قيل إنه سرق يعني سرق ما سرق، العلم عند الله. الآية مبهمة وتحديدها يحتاج إلى دليل. طيب قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، أي تشاوروا تشاورا بوسوسة، أي بصوت خفي. وهذه الآية فيها إعجاز بلاغي لأنها جاءت مجملة ودقيقة في عبارتها، حتى قيل إن الفرزدق لما قرأها سجد، فقيل له أتسجد وليس موضع سجود، قال أسجد لبلاغتها. طيب قوله تعالى دخل على يوسف ملك السجن فقال له يوسف أيها الملك الطيب الريح ما فعل يعقوب ما بلغ حزنه، قال بلغ حزن 70 ثكلا، أي امرأة فقدت أولادها، يعني الله أعلم أن قد يكون صحيح والله أعلم يعني هذا التفسير أو يكون منقول منقول من الروايات. عموما الله أعلم بصحته. لكن يوسف يعقوب يعني بلغ من الحزن ما بلغ كما حكاه القرآن، حتى تكون حرضا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال تبلى حرضا أو تكون من الهالكين، قال الموت. وقوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال همي من الله ما لا تعلمون، قال أعلم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قوله إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قال أعلم أن قال سيجعلون له أنبياء. هي مثل هذه الأمور تحديدها يعني تحتاج إلى دقة وإلى نقل وإلى تحرير. يعني إني أعلم من الله ما لا تعلمون أن الله أوحى إليه أن يوسف سيعود إليه. ولما دخلوا على يوسف ولما دخلوا عليه قال يا أيها العزيز مسنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. بضاعة مزجاة أي قليلة، قيل سمن وصوف وقيل غير ذلك. قول تعالى قال إني لأجل ريح يوسف لولا أن تفندون. تفندون أي تسفهونني أو تجعلونني هرما لا أفهم لا أدرك، كما في التفسير الوجه الآخر. طيب قال عن عبد الله عن ابن أبي ابن أبي الهذيل عن ابن عباس قال وجد يعقوب ريح قميص يوسف من مسيرة كذا من مسيرة ثمان. قلت هو إذن ما بين الكوفة والبصرة. الله أعلم بتحديد مثل ما ذكرنا تحديد المسافات والأماكن وتحديد الأشياء، هذه الأصل فيها الإبهام، الأصل فيها الإبهام وتحديدها يحتاج إلى دليل. قول تعالى قال إني لأجل ريح يوسف لولا أن تفندوا، قالوا إنك لفي ضلالك القديم، قال حب يوسف يعني تكراره وكثرة يعني ترديده ليوسف عليه السلام. طيب قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر ولم يقل سأستغفر، قالوا لأن سوف تفيد التراخي، وسوف أستغفر قال أنهم قال سأؤخر الاستغفار إلى آخر الليل وقت السحر حتى يكون أقرب إلى القبول أقرب إلى القبول. طيب قول تعالى ورفع أبويه على العرش، قال العرش سرير الملك وهذا معروف، وخروا له سجدا، قال كان السجود هذا سجود تحية وكان جائز في الشرائع السابقة، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز السجود ولا الركوع ولا الانحناء للبشر أبدا لا يجوز وهذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أحد الصحابة فانحنى له نهاه وقال إنه يعني إنه إن في ملوك كذا وكذا ينحنون، قال يعني فنهاه قال إن لا يكون السجود إلا لله ولا يكون الانحناء والركوع إلا لله. وحصول هذا ليوسف أو من الملائكة مثلا لآدم أو إخوة يوسف وأبويه ليوسف كان في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا كان يخالف شرعنا فإنه لا يقبل فإنه يرد. قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليه وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول أنهم وإن آمنوا واعترفوا إلا أنهم عندهم شرك، ولذلك لما سئلوا من خلق السماوات قالوا الله، هذا إيمان منهم واعتراف بأن خالق السماوات والأرض هو الله، ولكن ما نفعهم لشركهم. طيب قال في آخر الآيات حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، قال حتى إذا استيأس أي يأس الرسل من نصر قومهم يعني استيأس الرسل من أن قومهم ينصرونهم ويؤمنون بهم ويؤيدونهم، وظن قومهم أن الرسل قد يعني كذبوهم، القوم كذبوهم ولم يؤمنوا بهم هذا معنى يعني حتى إذا استيأس الرسل. هذا وجه فيها عدة تفسير، هي هذا وجه من وجوه التفسير، أن وظن حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، أي أنهم يعني أن قومهم لم يؤمنوا بهم، وظنوا هنا بمعنى أيقنوا عدم إيمان قومهم، ظنت الرسل أنهم قد كذبوا بالتشديد أو كذبوا بالتخفيف على قراءتين، كذبوا أي أن أقوامهم لم يؤمنوا بهم فردوا رسالاتهم وجزموا جاءهم نصرنا. هنا يأتي يعني تخليص الأنبياء من ونصرة الأنبياء. طيب بعدها يعني سورة الرعد، لكن الوقت الآن يضيق لأنه قرب الآن وقت الصلاة، فنقف عند نهاية سورة يوسف، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نواصل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.